قالوا ثم تزوج ابراهيم عليه السلام قنطورة فولدت له زمران ويقشان ومادان ومديان ووشياق وشوح، وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء اولاد قنطورة. وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف عن اخبار اهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت الى ابراهيم عليه السلام اخبارا كثيرة الله اعلم بصحتها، وقد قيل انه مات فجأة، وكذا داود وسليمان، والذي ذكره اهل الكتاب وغيرهم خلاف ذلك. قالوا ثم مرض ابراهيم عليه السلام ومات عن 175 وقيل 99 سنة، ودفن في المغارة المذكورة التي كانت بحبرون الحيثي عند امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيثي، وتولى دفنه اسماعيل واسحاق صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وقد ورد ما يدل على انه عاش 200 كما قاله ابن الكلبي. فقال ابو حاتم ابن حبان في صحيحه: انبأنا المفضل ابن محمد الجندي بمكة، حدثنا علي بن زياد اللخمي، حدثنا ابو قرة عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن ابراهيم بالقدوم وهو ابن 120 وعاش بعد ذلك 80. وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن ابراهيم وجعفر بن عون العمري عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن ابي هريرة موقوفا. ثم قال ابن حبان: ذكر الخبر المضحب قول من زعم ان رفع هذا الخبر وهم. اخبرنا محمد بن عبد الله ابن الجنيد، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن ابراهيم حين بلغ 120 وعاش بعد ذلك 80 واختتن بقدوم. وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى ابن حبان عن عبد الرزاق انه قال: القدوم اسم القرية. قلت: الذي في الصحيح انه اختتن وقد اتت عليه 80، وفي رواية وهو ابن 80. وليس فيها او فيهما تعرض لما عاش بعد ذلك والله اعلم. وقال محمد بن اسماعيل الحساني الواسطي زاد في تفسير وكيع عنه فيما ذكره من الزيادات: حدثنا ابو معاوية بسنده الى ابي هريرة قال: كان ابراهيم اول من تسرول واول من فرق واول من استحد واول من اختتن بالقدوم وهو ابن 120 وعاش بعد ذلك 80، واول من قرى الضيف واول من شاب. هكذا رواه موقوفا، وهو اشبه بالمرفوع خلافا لابن حبان والله اعلم. وقال مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان ابراهيم اول من اضاف الضيف، واول الناس اختتن، واول الناس قص شاربه، واول الناس راى الشيب. قال: يا رب ما هذا؟ فقال الله: وقار. فقال: يا رب زدني وقارا. وزاد غيرهما: واول من قص شاربه، واول من استحد، واول من لبس السراويل. فقبره وقبر ولده اسحاق وقبر ولد ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود عليه السلام ببلد حبرون، وهو البلد المعروف بالخليل اليوم. وهذا متلقى بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بني إسرائيل وإلى زماننا هذا، أن قبره بالمربعة تحقيقا. فأما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم، فينبغي أن تراعى تلك المحلة وأن تحترم احترام مثلها، وأن تبجل وأن تجل أن يداس في أرجائها خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد أولاده الأنبياء عليهم السلام تحتها. وروى ابن عساكر بسنده الى وهب بن منبه قال: وجد عند قبر ابراهيم الخليل على حجر كتابة خلقه تقول: الها جهولا امله، يموت من جاء اجله، ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله، وكيف يبقى اخرا من مات عنه اوله، والمرء لا يصحبه في القبر الا عمله. ذكر اولاد ابراهيم الخليل: اول من ولد له اسماعيل من هاجر القبطية المصرية،